سيار شيخنا بالنسبة لمحمد بن إسحاق، هل ترون أنه يحتج به في السيار ولا نفس القول في الشرط؟ بشرط أن أروح عند المحدثين إذا صرح. أيضا ولم يخالف. تؤكد شيخنا بالنسبة لقضية نفس الكلام على كل حال. على جميعنا.